حدثنا ابو الشفاع فقال فيه، فحدثناه بالحديث فانتهى الى هذا الموضع فقال فيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال فقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فلا ادري انسي ام كره ان تتكلم أن تتكلوا. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود طالعة فأحمده به. ثم أقول له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذا لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار، رجل يأكل لحما فيقول له ربه ادخل الجنة، فيقول ربي الجنة ملأ، فيقول له ذلك 3 مرات، كل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ، فيقول إن لك مثل الدنيا 10 مرات. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن حبيب عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمكم ربه وليس بينكم وبينكم ترجمان، فينظر أيمن منكم فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأن منكم فلا يرى وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار في قاربه، فاتقوا النار وبشر تمرة. قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن قيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عقيلة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء خبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم ينصهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقومه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله فقدره إلى قومه يشركون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن مخرج أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدعو ما كنت ابن ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه الأبواب هي امتداد واستطراد في مسألة الكلام، والإمام البخاري رحمه الله عقد أبوابا كثيرة تتعلق بهذه الصفة، ويبدو أن ذلك كان بسبب المحنة العظيمة في مسألة القرآن أيام دولة بني العباس في بعض فتراتها، إذ امتحن أهل العلم، وسبق بيان أن منهم من قتل ومنهم من حبس وضرب ومنهم من ضرب حتى أغمي عليه وسال دمه ومنهم من تخفى أعني من الأئمة وقليل من استجاب كرها فقال بخلق القرآن ولكنه رجع. أكثر العلماء على الامتناع من موافقة من يقول إن القرآن مخلوق. المصنف قرر في الأبواب السابقة وفي هذا الباب أن الله جل وعلا يتكلم بكلامه هو، وكلامه بصوته يسمع من شاء من خلقه كلامه، وأن كلامه غير مخلوق، وأنه لا يقال إن أحد الكلام قديم أزلية، بل هو موصوف نعم أزلا بالكلام وما زال يتكلم ولا يزال، فلا منتهى لكلماته جل وعلا، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء. وهذا منه، فقال باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. إذن كلامه يتعلق بمشيئته، لأن ما سيكون في المستقبل دل على أنه من صفات الأفعال، أو إن شئت عبرت بالصفات الاختيارية. من وقف على كلام ابن تيمية كثيرا في مجموع الفتاوى تجد الإجمال يقول لك الصفات الاختيارية كالأفعال ونحوها. فلا تظن أن الصفات الاختيارية محصورة في الصفات الفعلية، بل هي أكثر من ذلك. فصله رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، فبين أن هذه الصفات الاختيارية قال منها ما يكون من قبيل الأفعال كالمجيء والإتيان والخلق والرزق ونحو ذلك. قال ومنها ما يكون من باب البيان والدلالة، قال ومنه الكلام، يتكلم عن الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته. قال ومنها ما يكون من باب الانكشاف كالعلم والسمع والبصر ونحو ذلك. قال ومنه ما يكون من باب الأحوال كالغضب والرضا ونحوها. فهذه هي الصفات الاختيارية فيما ظهر لي من كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله. لكن جرى الناس على تسمية ذلك بالصفات الفعلية، يعني تسمية كل هذه الأنواع الأربعة بالصفات الفعلية، وهذا ليس ببعيد باعتبار أنه يقع شيء متعلق بمشيئته وقدرته فيسمى فعلا بهذا الاعتبار أو لغة. فكلام الرب عز وجل يوم القيامة هذا يؤكد أن كلامه يتعلق بمشيئته، هذا من جهة. من جهة ثانية فيه أن أحد كلامه لا يقال فيها أزلية، لأن ما سيأتي في المستقبل ليس في الأزل. وفيه ثالثا أن كلامه يسمع، ليس هو يعني مما لا يسمع. فالذي يقول إن له كلاما لا يسمع ما يستطيع أن يفرق بين العلم والكلام ولا بين الكلام والإرادة، لا يستطيع التفريق بينها. وعليه فكلامه يسمع فيخاطب الأنبياء، وقال وغيرهم، كلامه مع الأنبياء وغيرهم، أي يكلم الأنبياء ويكلم غيرهم يوم القيامة. قال المصنف حدثنا يوسف ابن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء، فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على هذه الرواية المتكلم هنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، المتكلم هنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والمصنف عقد الباب لبيان كلام الرب مع الأنبياء للعكس، فيمكن أن يقال هذا الحديث مع ما سيأتي يفيد كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم وكلاما من الرب، يفيد هذا ويفيد هذا، بدليل أنه يقال للنبي عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويحد لي حدا، أي الرب جل وعلا، لأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالظاهر هنا أن الكلام كلام الرب جل وعلا، وهذا كلام يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطابق الخبر الترجمة إذن. ولهذا أردفه بالحديث الذي يليه، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة. ففيه أن بعض الناس قد يقدم على غيره، فثابت له منزلته عند أنس رضي الله عنه، ففيه أنه لا مانع إذا دخل الناس على من هو أكبر منهم أن يقدم الأمثل للكلام وللسؤال. قال فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، يفيد يعني شيئا من التقدم في السن. وقد أسن أنس رضي الله عنه ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأمور فجرت له بركة في عمره وفي ماله وفي ولده رضي الله عنه. نواصل. قال فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، يريدون الكلام عن الشفاعة خاصة وقد ظهرت بدع الخوارج. انتبهوا إخوة، فيستفاد من هذا أن على الناس أن يلجأوا إلى الأدلة، أن يلجأوا إلى الأدلة من الكتاب والسنة. ولعل أقف هنا وقفة يسيرة، أحيانا قد يشعر الناس بحاجتهم إلى أدلة عقلية ربما تستروح النفس إلى شيء من ذلك، فأقول ابدأ بالكتاب والسنة واعتصم بهما، فهما خير في العلم وفي الرد. ثم بعد ذلك إذا فتح الله عز وجل لك بشيء من العقل الموافق للنقل فنعم، لكن أن يجنح الشاب في مقتبل طلبه وفي بداية طلبه لأمور العقليات فيخشى عليه. أخف أحواله أن يفتر عن طلب العلم الشرعي، هذا إن لم يفتتن في دينه، إن لم يفتتن في دينه. وبالأمس كان معي بعض طلبة العلم فحدثني عن بعض الشباب أرادوا الرد على العقلانيين، فبعضهم أحسن وبعضهم إذا به يصاب بما أصيب به القوم، هذا لإعراضه عن الكتاب والسنة ولا شيء. وقد يكون في نفسه من الكبر وملاحظة النفس ما صار عقوبة له. وفي ذات الصدد أو في الصدد ذاته ينبه إلى أن بعض الإخوة من طلبة العلم أحيانا قد يجر الشباب إلى الردود على أصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة وإلى العقلانيين، لكن دون أن يلحظ فيهم تقدم في العلم فيؤذيهم، هذا ضر. وقد استأذنني بعض الإخوة في شيء من ذلك ونبهته إلى خطورة الأمر. فيا إخوة، الانحراف عن الهدى وعن الصراط المستقيم بأدنى شبهة وارد جدا، بأدنى شبهة. ولذلك لاحظ الأئمة الأكابر، الإمام أحمد لما استؤذن في الردع الجهمية أبى أن يسوغ للناس الرد عليهم بالعقليات، قال جرد النصوص من الكتاب والسنة فقط، لا تنجرف وراء الأمور العقلية، قال جرد الكتاب والسنة، ففيهما العلم وفيهما الكفاية وبهما تقوم الحجة. أما عقلي وعقلك لا، قد أغلبك اليوم وتغلبني غدا، فيكثر الإنسان من التنقل. على كل، نعود إلى موضوعنا. فطلب الحديث عن الشفاعة خاصة ردا على من؟ على الوعيدية، ردا على الوعيدية وقد ظهر. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماجى الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله. هل يمكن أن يكون يعني في الجملة بما يفيد تكلم الرب مع الأنبياء، لكن المصنف هنا قصد مع الأنبياء يوم القيامة، مع الأنبياء يوم القيامة. فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، أي كان بالكلمة. فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. ففيه دلالة على أننا لم نطلع على كل ما ذكر الله من أوصافه وأسمائه. قال فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. لاحظ الصيغة فيقال، ليس صريحا في أن المتكلم هنا هو الرب جل وعلا، ولكن هو الظاهر لما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فمن تلك القارنة الدالة على أنه هو الذي كلمه، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فأقول يا رب، فهو يكلم ربه جل وعلا. فيقال أي يقول له الرب جل وعلا انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل. إذن ففيه أن الإيمان أن الله جل وعلا يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص حتى قد يكون في قلوب بعض الناس هذا القدر القليل من الإيمان، وفيه خروج العصاة من النار. قال ثم أعود هذه المرة الثانية فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل. هذا فيه طبعا دلالة أيضا على أن الشفاعة بإذن ورضا، بإذن ورضا، إذن الرب بأن يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يطلب الشفاعة ويأذن له ربه ويحد له حدا، ففيه أنه لا يشفع إلا لمن رضي الله عز وجل منه، وهو أن يكون معه التوحيد. قال فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. في بعض النسخ كرر ثلاث مرات أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. يقول الراوي فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن، هو الحسن البصري وهو متوار في منزل أبي خليفة لوجود بعض الفتن، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا. فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي، يطلب منهم أن يحدثوه بما سمعوا من أنس. قال فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي، أي هاتوا ما عندكم غير ذلك. فقلنا لم يزد لنا على هذا، وقف يعني معنا في التحديث إلى هذا القدر. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، وهو جميع أي لما كان يعني قويا مجتمع القوة وتام الذاكرة، ففيه أن الإنسان إذا كبر يضعف وقد يعتريه ما يعتريه في حفظه شيئا ما. طبعا لم يخلق أنس رضي الله عنه، لم يخلق يعني لم يختلط، لكن هذا شيء بدهي أن الإنسان كلما تقدمت به السن أصابه ما أصابه من شيء من النسيان، والناس يتفاوتون في ذلك. فقال فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا، يعني وضع هذا الاحتمال، يقول لا أدري هل أنس رضي الله عنه تعمد الوقوف هنا خوف أن تتكلوا على ما سيأتي، أو هو نسي فما تذكر ما أخبرني به. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم فلا تستعجلوا، فما قلت لكم ما قلت إلا وأنا أريد أن أكمل لكم ما أخبرنيه. طيب قال حدثني كما حدثكم به، هذا يفيد أنه كان قوي الذاكرة. لاحظ الحسن البصري يقول إلى هذا القدر كما، لكن زادني شيء أو زادني شيئا وعليه. فيبدو الظاهر والله أعلم أن أنسا رضي الله عنه ربما كره أن يكمل الباقي، لأن الإخوة شوفوا لما ظهرت بدعة الوعيدية من الخوارج ثم المعتزلة ظهرت على طول في نفس المئة الأولى بدعة المرجئة، قابلوا أولئك فكأنه كره أن يحدثهم بباقيه. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فقل يا رب ذلي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذا صريح في كلامه هو جل وعلا، وهذا يعني يطابق الترجمة، فالكلام هنا صريح، فالله جل وعلا يقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. طبعا لا تفهم أنه يخرج بذلك المنافق، لا ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود أن يكون قد قالها وفي قلبه قدر يسير جدا أقل مما سبق ذكره من الإيمان، وهذا يفيد سعة رحمة الله جل وعلا. ويظهر لك أيضا بوضوح ما جاء في الحديث إن رحمتي تسبق أو قال تغلب غضبي، فهذه من رحمة الله بلا شك. يعني شوف لاحظ يخرج من النار من بهذه المنزلة. ولعلي ذكرت سابقا إن كان في هذا المجلس أو في غيره لما جاءت مسألة ترك جنس العمل، قلت إن الشيخ الألباني رحمه الله أحيانا يذكر أدلة يصعب يعني أن تخرج من استدلاله. فالشيخ لما ذكر أن من مات على الشهادتين وإن لم يعمل قط، ما ركع ولا سجد ولا فعل ولا فعل شيء من عمل الجوارح، الشيخ يقول هو ناجٍ. وأتى بلفظة في الحديث لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، هذه مشكلة الشيخ. الذي يقول لابد من شيء من العمل يشكل عليه هذا الحصر، صحيح يمكن أن يجيب يقول هذا الاستثناء وإن نص على التوحيد هنا فلا يمنع من أن يزاد عليه أمر آخر لأدلة أخرى، لكن منه تعلم أن بعض الأمور لو دقت لا ينبغي وصف أصحابها بأنهم مرجئة. الشيخ الألباني يقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ويقول بمقالة أهل السنة والجماعة، والعبارات التي فيها ما فيها في بعض كلامه من تدبر كلامه فهم مقصوده، لأن الشيخ لما قسم كفر العمل والكفر الاعتقادي فهم بعض الناس أن الشيخ لا يرى أن أي عمل يكون كفرا إلا إذا اقترن معه الاعتقاد. الشيخ لا يريد هذا أبدا، الشيخ لا يقصد هذا، إنما يقصد الأعمال غير المخرجة من الملة، هذه التي يشترط فيها الاعتقاد، عندئذ يخرجه وإلا فلا. كأنه يريد أن يقول كفر دون كفر وكفر أكبر. ومن تتبع كلامه الشيخ رحمه الله أدرك هذه الحقيقة. لكن الكلام في الإنصاف وفي العدل يا إخوة، وفي الجملة من عرف مذهبه وعرف بالسلامة في اتباع مذهب سلف الأمة، وظهرت عبارات فيها نوع احتمال ليس صريحة في الخطأ، لو كان صريحة في الخطأ ترد نعم، ولكن فيها نوع احتمال وإجمال، فينبغي أن يحمل على أحسن المحامل. وهذا من حسن الظن بأهل العلم يا إخوة. في زماننا كما وجد من يدافع عن الباطل بالباطل، أو ما يسميه بعضهم بالتمييع، وهو موجود نعم عند بعض الناس، لكن حمل هذا بعض الناس على شيء أيضا من الجفاء والغلو في النقد بصورة يعني تشعر بشيء من الانتقام وشيء من التشفي وعدم الرحمة. أقول في بعض الحالات، ما كل الحالات، ولا في الغلظة واردة، وقد يكون هذا من طبع بعض الناس، لكن ظهر بعض من يحاول تقليد بعض العلماء فيفسد همه كله أو في غالب أحواله التتبع والإسقاط قبل أن يرحم ويقوم ويصحح، فيسبب بذلك ارتباكا عظيما بين طلبة العلم. يعجبني ما أرسله أو أرسل به إلي بعض الإخوة من رسالة للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله للشيخ القنوجي، صنف كتابا في تفسير القرآن، الرجل على الجادة على العقيدة السلفية، فأهدى نسخة للشيخ حمد، فالشيخ اطلع عليه وأثنى عليه و ذكر أوصافا لائقة بالكبار أهل العلم، وتواضع الشيخ في نفسه وقال مثلي يعني لا ينتقد مثل هذا الرجل الكبير والعالم، مع أن الشيخ في نفسه عالم وبحر في العلم، لكن هذا إخوة من التواضع من الترفق بالمخطئ، وأشاد به بأنه انتصر المذهب السلف، ولكن يقول هنالك بعض الأشياء، واعتذر بأن مثله لا ينتقدها على الأكابر، ولكن يقول لعلكم نقلتم وما أنعمتم النظر جيدا. شوف هذا الاعتذار اللطيف، مع أن مسائل كلامية يا أخي، مسائل كلامية لها مساس بالعقيدة، لكن لأنه يعرف عقيدة الرجل فيقول لعلكم نقلتم وما تنبهتم، أو نقلتم وأردتم التحرير تحرير المسألة ولم تراجعوا ونحو ذلك، فيخاطب بأسلوب لطيف حسن أدعى إلى التراجع. والله لقد رأينا من مشايخنا ممن يوصف بأنه على شيء من الحدة يصبر السنين عددا في مناقشة بعض الناس، ثم في الأخير يرد عليهم بكتابته، وإن أذا أردتم التسمية لسميتم. والله أعرف بعض مشايخنا في المدينة يرد على آخر سنين بصورة خاصة جدا، وكلما جاء إلى المدينة يعطيه ملزم يقول يا شيخ فلان كتابك هذا فيه كذا وكذا، ولو رجعته. حتى من الطرائف عام 1408 وكنا في بيت شيخنا وجاء ذلك الآخر المناقش، فذكر له من بعض الشباب أنه كتب كذا وكذا، فقال أين ذلك؟ قاله في كتاب كذا. قال صحيح، هذا كتاب ألفته من قديم، يعني في بداية السبعينات أو نهاية الستينات. فشيخنا قال أنا أدري ألفته أنت صغير، يعني لم تنضج بعد، فتضحك الناس وتبسموا فيما بينهم. احنا قصد بعض المشايخ احيانا يحاول ويحاول زمانا ثم ياتي الرد، لكن لاحظنا في بعض الشباب التسرع وما يهيج الفتنه ويثير الشرور، فعلى كل هو تنبيه لشبابنا للرجوع الى الجاده. وعليكم بما عليه الأكابر من أهل العلم، خاصة من علموا وعرفوا بالعلم والأناد مع عدم المجاملة أبدا، يبينون الحق لكن بأسلوب فيه العلم وفيه الرحمة وفيه القوة، وخاصة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمة الله عليه. وإذا رأيت الأدب الجم في كتابات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تعرف طريقة الأكابر في الردود. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان تناول بعض مشايخنا في الرد، ومن أدرك الشيخ أو تمعن جيدا أدرك أنه يريد الرد على فلان وعلى فلان لكن لا يسميه ويرد عليه. على كل، هذه إلماحة سريعة في هذا المقام. على كل، جرني إليها قوله في الحديث: أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. إياك أن تفهم أنه يخرج المنافق من النار، لأنما المقصود من في قلبه إيمان ولو أقل ممن تقدم ذكره، والله أعلم. قال المصنف: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج حبوا فيقول له ربه: ادخل الجنة. يقول رب له ربه، لاحظ الترجمة، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، فهذا كلام مع غير الأنبياء، يخاطب الله عز وجل هذا الرجل الذي يدخل الجنة آخر إنسان، يقول له ادخل الجنة، هذا هو كلام الرب جل وعلا. لا يقال هذا الكلام أزلي كما هو ظاهر، لأنه يكلمه وهو في يوم القيامة، هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول ربي الجنة ملأة، فيقول له ذلك ثلاث مرات، فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأة، فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرار، فيقول أي الرب عز وجل، يعني لاحظ في كل مرة يقول له ادخل الجنة، والعبد يكرر ثلاثا، والرب يقول له ادخل الجنة، والعبد يقول الجنة ملأة يعني مليانة، أين أجد مكانا؟ فيخبره ربه جل وعلا بأن له مثل الدنيا عشر مرار، ففيه كلام الرب جل وعلا يوم القيامة. قال المصنف: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه. سيكلمه، السين التي تفيد تخليص المضارع للمستقبل وتمحيضه للمستقبل، هذا شيء سيأتي يوم القيامة، فكلامه إذن يتعلق بمشيئته، وفيه كلام الرب مع كل أحد. سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليفسر له كلامه ويبينه له. قال: فينظر، يعني العبد، أيبن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. موضع الشاهد منه قد وضح. قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة، يعني مرة الأعمش سمعه من خيثمة رأسا، ومرة سمعه بواسطة واسطة عمرو بن مرة، وزاد فيه ولو بكلمة طيبة، يعني ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، فهذا كله من المعروف ومن الأعمال الصالحة، ففيه أن الكلام الطيب مطلوب، وأن الإنسان يقوله لما فيه من الخير، الكلمة الطيبة أن ينصح، الكلمة الطيبة أن يقول كلاما سمحا يدخل به السرور على نفس صاحبه ونحو ذلك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وعن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. هذا محل الشاهد. ثم يقول ففيه كلام الرب جل وعلا بإطلاق ليس مقيدا مع أحد. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. هذا الحديث قد مر بنا. قال المصنف حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدن أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه يعني ستره. الكنف المقصود منه الستر، وقد ورد في لفظ حديث يفسر هذه الكلمة، فيقول أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم. هذا محل الشاهد. فيقول أي الرب جل وعلا، ففيه كلام الرب مع عباده، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره أي بذنوبه. ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، دون أن يقول أن رجلا سأل ابن عمر. على كل الحديث واضح في كلام الرب جل وعلا مع العبد، يدنيه ويضع عليه ستره ويقرر بذنوبه التي سترها عليه في الدنيا، ففيه أن الإنسان لا يجهر بالمعصية، لا يجهر بالمعصية. في البداية الإنسان يجتهد على أن لا يعصي، فإذا عصى لا يجهر، وإذا عصى أتبع ذلك بالاستغفار والتوبة، هذا لا بد منه، ولا ييأس من رحمة الله جل وعلا. لكن المصيبة في أن يجهر بذنبه، سواء كان يفعله علانية أو يفعله سرا ثم يحدث به، هذا كله من المجاهرة بالمعصية. فمن جاهر فإنه قد ضيق على نفسه، للحديث كل أمة معافى إلا المجاهرين. نعم. وصل. قال الإمام وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكن فكلموه حتى اتملوه ووضعوه عند ابي زمزم فتولاه المجرمين فشق جبريل ما في ناحيه الى رفته حتى صار من صدره وجوفه فغسله ثم زمزم بيده حتى القى جوفه ثم اوتي بغصن من لهب فيه ثور من لهب محسوبا بمال وحكمه فحشي به صدره فحشى به صدره ولباديله يعني عروق حفله ثم اطلقه ثم عرج به الى السماء الدنيا فضرب بابا من ابوابها فناداه السماء من هذا فقال فيه قال ومن معك قال معي محمد قال فقد دعيت اليه قال نعم قال فمرحبا به واهلا فاستبشر به اهل السماء لا يعلم اهل السماء بما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم وجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحبا فأحسن يا بني نعم الخير أنت فقال هو في السماء الدنيا بنخلين مفضلان فقال ما هذان النخلان يا جبريل قال هذان النيل والفرات عنصرهما ثم مضى به في السماء كي ترك بأجل آخر عليه قصر من دون وزوج فضرب يده فإذا هو مسك أكبر قال ما هذا لجبريل قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء فسلماهم فوعيت منهم في إليس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلامه لله فقال موسى ربنا أظن أن ترفع علي أحدا ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمكم إلا الله حتى جاء به سدرة المنتهى وبنى الجبار رب العزة فتدلى حتى كان بالكفار قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتسبه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم في جدة فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يرددك موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راقبت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذه فضعفوا فتركوه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال يا ربي إن أمتي وعفاؤها لسانهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك قال إنه لا يقدر الخوف لدي كما توقفت عليك في أم الكتاب فقال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في كل الكتاب وهي 50 عديدة فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها قال موسى فتوى الله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى فاتقوا الله استحييتم من ربي مما اختلف اليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام. طيب، هذا الحديث وهو يتعلق بالمعراج وهو من رواية الشريك، ومسلم رحمه الله لما خرج هذا الحديث صحيح ذكر عن الشريك بأنه زاد ونقص وقدم وأخر، يعني كأنه يرى أن شريكا رحمه الله جرت له أوهام في هذه الرواية. وهذه الأوهام بدأها رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، وفيها أنه كان في المسجد الحرام، ومنها أنه كان قبل أن يوحى إليه، وإن كان هذه قد أجاب عنها بعضهم، ومن أشدها أنه جعل تدلي جبريل هو تدلي الرب جل وعلا، وهذا مما يعني أنكر عليه العلماء. يعني هذه أبرز الأوهام التي جرت لشريك رحمه الله في هذا الحديث. تفضل. طيب، بالنسبة اختصارا لرواية الشريك، جزم ابن القيم في زاد المعاد أن شريكا وقعت له 10 أوهام في سياق هذا الحديث، وعددها ابن القيم. وابن حجر يقول على طريقة ابن القيم تزيد الأوهام فتصل تقريبا إلى 15، يعني ابن حجر جمع نحو 12 موضعا فيه الوهم مما تكلم عليه فيه. قال ابن القيم يعني عدد بعض الأخطاء تفصيلا في أمكنة الأنبياء. ابن حجر قال عددتها 1، وابن القيم عدها 4، قالوا عليه تزيد 3، يكون المجموع بناء على ما جمع ابن حجر 12 زائد 3 15 وهم. بعضها قال يمكن الجواب عنه، وبعضها فيه صعوبة. وقلت أقول من أبرزها ما سبق، بل هنالك في أمكنة الأنبياء أيضا في أصل النهرين نيل الفرات المشهور أن ذلك في السماء السابعة، وأيضا موضع سدرة المنتهى، ومكان أمكنة الأنبياء كما سبق، ومنه أيضا من نسبة الكوثر وهو نهر في الجنة على ما هو المشهور الصحيح وليس كما قال شريك، إلى غير ذلك من الأوهام التي جرت له رحمة الله عليه، وتكلم الناس في حفظه كثيرا. وهذا يراجع فيه ما ذكره ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث وفي هذه السائرة. على كل، موضع الشاهد من طبعا أصل خبر صحيح، لكن الكلام عن أوهام جرت لشريك، عن أوهام جرت لشريك أصل الخبر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به، هذا حاصل وثابت، والخبر بذلك يعني واضح جدا لا يختلف الناس فيه. وفيه أن الرب جل وعلا كلمه وفرض عليه 50 أول الأمر، ثم خففها إلى أن وصلت إلى 50، وكان يرجع إلى موسى عليه السلام ويرده إلى ربه يسأله التخفيف. إذن كلام الرب مع النبي عليه الصلاة والسلام كلام يفيد أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء. وفيه أيضا أن موسى عليه السلام هو كليم الله جل وعلا. وعلى كل، هذا خلاصة يعني ما في هذا الخبر من أن فيه تكليم الرب جل وعلا، وأن موسى عليه السلام هو كليم الرب. والمحل الشاهد الذي يعني بسببه ذكر المصنف الخبر، يقول موسى في السابعة بتفضيله أو بتفضيل كلامه لله، هذا محل الشاهد، لأنه يتكلم في باب قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. على كل، بالنسبة لهذا الخبر تكلمنا عنه سريعا، وإن لم نمر على يعني ما سبق من حديث احتج آدم وموسى، دخلنا مباشرة في هذا الخبر خبر شريك، فنرجع للإفادة مرة أخرى. باب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فكلام الرب جل وعلا كلام حقيقة لتأكيده بالمصدر المؤكد للحقيقة، فلا يحتمل الإشارة ولا نحو ذلك، وإنما هو بكلام نفسه جل وعلا. اصطفى آدم اصطفى موسى بالرسالة وبالكلام كما هو في الخبر. وفي الحديث الأول احتج آدم وموسى، فيه التنصيص على أنه اصطفى موسى عليه السلام برسالاته وبكلامه. وموسى وآدم عليه السلام أيضا مكلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أنبي آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم، نبي مكلم. فأيضا خص بالكلام، وموسى عليه السلام كلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام كلم أيضا. وأما مسألة الاحتجاج بالقدر على الذنب في الخبر هنا، المشهور عند أهل العلم أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب، وحتى على جواب بعض أهل العلم احتج بالقدر على ذنب كان قد تاب منه، ليس الذنب في المستقبل، حتى يعني يفيد أن الإنسان يريد أن يخالف بين القدر وبين الشرع، لا، إنما هو ذنب حصل في الماضي ومع ذلك قد تاب منه، ودعت حاجة للاحتجاج بالقدر فيه. من تابع معنا شروح بعض الكتب الأخرى فصل ذلك في موضع آخر. ثم ذكر المصنف حديث الشفاعة المشهور، نسيت تنبيها ولعله نبه عليه فيما مضى. أكثر رواة الحديث إذا ذكروا حديث الشفاعة انتقلوا رأسا إلى شفاعة أخرى، نبه على هذا جمع من المحققين، وتجدونه في شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية، نبه نقلا عن غيره أيضا، ونبه على ذلك غير واحد كابن القيم وغيرهم رحمة الله عليهم. والسبب أن أهل الحديث ربما اختصروا أحيانا ويأتون بموضع الشاهد للرد على المخالفين، فقبل ذكر الشفاعة العظمى ينتقلون الشفاعة الأخرى ردا على الوعيدية، ولهذا يجري هذا الاختصار. ومحل الشاهد هنا أن الناس يأتون آدم عليه السلام ويقول له: خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. فيقول لهم: لست هناكم. فيذكر لهم خطيئته التي أصاب، وفيه أن آدم عليه السلام مكلم، فالله جل وعلا علمه وكلمه. وأيضا في نفس الحديث واختصره البخاري أن موسى عليه السلام يأتون إليه وهو كليم الرب جل وعلا. والحديث الأخير هو حديث الشريك الذي تقدم الكلام عنه قبل قليل، فنقتصر على ما ذكر. المهم يريد البخاري تأكيد أن كلام الله كلام حقيقي تكلم بصوت سمعه موسى عليه السلام، أعني سمع صوت الرب جل وعلا. والقاعدة عندنا أن لله جل وعلا صفات هي على وجه الكمال لا تشبه الصفات المخلوقين، ولا نعرف كيفية ذلك. هذه القاعدة عندنا معاشر أهل السنة، فنقول لله جل وعلا كلام يسمع ليس ككلامنا، وكلامه على وجه الكمال ولا نعرف كيفية تكلمه جل وعلا، فهذا هو اللائق في مثل هذه الأمور.